قال المصنف رحمه الله في باب في ذكر السمع والطاعة: قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بجر بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما موعظة بليغة بعد صلاة الغداة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال: حدثنا الحوطي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حديث 1047. قال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشرك بالله شيئا بعد أن آمن وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وسمع وأطاع فمات على ذلك وجبت له الجنة. قال: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو التقي عبد الحميد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثنا الزبيدي قال حدثنا الفضيل بن فضالة أن حبيب بن عبيد حدثهم أن المقدام حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم: ربنا لا ظلم، فيقول: لا ظلم، فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول: صدقتم، هو عليهم وأنتم منه براء. فهذا الباب الذي هو باب ذكر السمع والطاعة أورد المؤلف به أحاديث كثيرة، والسبب في ذلك أن الفتن بدأت مبكرة، وذلك من حين ما ظهرت الخوارج وكفروا على ابن أبي طالب والصحابة في ذلك الوقت، وانتشرت الفتن بين الناس. والخروج أول من بدأه الخوارج كما عرفنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأخبر أن من قاتلهم أو قتلهم يؤجر ذلك الأجر العظيم. وقد ثبت ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتله، لأن ذلك الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، وهو ذو الخويصرة، حينما هم عمر بن الخطاب وكذلك الوليد خالد بن الوليد وطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام الإذن في قتله، قال: دعوه فإنه يخرج من ضيض هذا جماعة يمرقون من السهم مرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم أخبر على أن من قتلهم له الأجر العظيم. فلما انحازوا إلى النهروان بخلافة علي بن أبي طالب وقتلهم لأنه عدل منهم أو ترك منهم الفكر الذي هم عليه ما يقارب 4000، و4000 بقوا على ما هم عليه، فقاتلهم، فوجد فيهم ذلك الرجل الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام، فحمد الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. الشاهد أن الفتن بدأت من ذاك التاريخ، واستمر الخروج في فترات متقطعة ولا سيما من الخوارج. فاهتم العلماء علماء السنة ببيان الأحاديث التي تبين وتنهى عن الخروج، لأن الخروج تترتب عليه مفاسد عظيمة. أمام الظالم ينبغي أن يعظ وأن يوجه وأن تذكر له الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يخوف بالله تبارك وتعالى. وأما الخروج عليه فأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه لا يجوز الخروج ما دام الإمام يصلي، أي ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. هذه الأحاديث الكثيرة التي سنقرأها ينبغي أن يسمعها الناس، لأن في الفترات السابقة قد لا تسمع هذه الأحاديث إلا البعض، ولما تذكر بعض هذه الأحاديث كأنهم يستغربون كأنها غير موجودة وكأنها جاءت لها مناسبة فبحثوا الناس عنها وأخرجوها، مع أنها في هذه الكتب التي صنفت موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب السنن جميعا، كلهم اهتموا بهذا الجانب لأن هذا الجانب تترتب عليه مفاسد عظيمة. هذا الحديث الذي هو الحديث حديث العرباض بن سارية فيه فوائد كثيرة غير هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذلك الحديث ذكر فيه عدة أشياء، وقد سبق هذا الحديث أيضا في أول الكتاب، لكن المؤلف هنا أورده واقتصر فيه على الشاهد محل الشاهد منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذاك الحديث وذكر تلك الموعظة البليغة، وتلك الموعظة كما ذكر في الحديث وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، لأن المودع حينما يأتي يسافر من عند أهله لا يترك شيئا من الأمور التي يريد أن يعملوها إلا أوصاهم بها، فالمودع دائما يستقصي ويذكر كل الحاجات التي يريدها، فكأنهم لما سمعوا من الرسول تلك الموعظة البليغة قالوا كأنها موعظة مودع، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيموت وسينتقل للرفيق الأعلى فأوصنا، فأوصاهم بالسمع والطاعة، قالوا إن تأمر عليكم عبد. وهذا من التشديد في وجوب الطاعة، ولو كان ذلك الأمير تغلب على تلك المجموعة وأصبح أميرا عليهم ولو لم يكن في النسب بالدرجة التي هم يرتضونها، فأخبر على أنه ولو استولى عليكم عبد فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا ما دام يقودكم بكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قالوا إنهم نعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا لفظ الحديث بكامله وقد تقدم في أول الكتاب، لكن المؤلف هنا اقتصر على جملتين. وعظهم يوما موعظة بليغة بعد صلاة الغداء ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا، هذه رواية في الحديث فما تعهد إلينا، وفي رواية فأوصنا، فقال رسول عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية هي الوصية الجامعة، تقوى الله عز وجل، وهي التي أوصى الله تبارك وتعالى بها الأولين والآخرين كما نقرأ في سورة النساء. فهذه الوصية وصية جامعة وهي التقوى، وقد تحدثنا عن التقوى، والتقوى معناها أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله وقاية، بينه وبين عذاب الله وقاية، وتلك بالأعمال الصالحة واجتناب الأمور المنهية عنها، أي جماع التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فكل ما أمر به الله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يجب امتثاله، هذا يسمى تقوى حينما تعمل الطاعات. وكذلك كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تنتهي. فهذا تعريف التقوى، هي في اللغة أن تجعل بينك وبين الشيء الذي يضرك وقاية، مثل السقف تقيه، يعني يقيك من الحر ويقيك من البرد، البيت المظلة تقيك من الشمس، النعال تقيك من الشوك، فأنت تجعل بينك وبين سخط الله تبارك وتعالى وقاية، وذلك بعمل الطاعة واجتناب المنهيات. ثم قال والسمع والطاعة، يعني أمرهم بتقوى الله عز وجل ثم أمرهم بالسمع والطاعة. السمع والطاعة عرفنا في الأحاديث السابقة على أن السمع والطاعة يكون في المعروف، يعني إذا أمر الإمام بمعروف فنسمع ونطيع، أما إذا أمر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة. وذكر لكم قصص عن العلماء السابقين الذين هم قدوتنا في هذا الباب على أنهم حينما يؤمرون بمعصية لا يمتثلوا ذلك الأمر ولا يعملوا بتلك المعصية، ولكن في نفس الوقت أيضا لا يدعون إلى الخروج ولا يخرجون على الأئمة مثل ما حدث للإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء، فهم أمروه بمعصية أي أن يقول القرآن مخلوق، فلم يرضى ولم ينفذ تلك المعصية التي طلبوا منه أن يقولها، امتنع عنها امتناعا شديدا، وغيرهم من العلماء قتلوا. أي أن العلماء أي من أهل السنة والجماعة لا يطيعون في المعاصي، إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمروا بمعروف يسمعون ويطيعون. لكن هل يخرجون؟ لا، لا يخرجون إلا إذا وجد الكفر البواح الذي فيه عندهم من الله برهان. وهذا هو الفقه في الدين، فيجب على المسلم أن يرجع لأعمال السابقين، أولا لكتاب الله، ثانيا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا لفهم السلف الصالح لتلك النصوص كيف شرحوها وكيف طبقوها عمليا. الحديث التالي بعد هذا، وهذا الحديث له روايات متعددة، ومعنى ذلك أن الحديث صحيح لا إشكال في صحته، الحديث 47 بعد الألف، وهو حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشرك بالله شيئا. وهذا أيضا سبق في الحديث الماضي في الدرس الماضي، وتحدثنا عن قضية الشرك وأن الشرك هو المحبط للأعمال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم أن يحافظ على عقيدته وأن يتجنب جميع الشوائب التي تدعوه إما إلى الشرك، وقد يصل إلى الشرك الأكبر أو إلى الشرك الأصغر أو إلى المعاصي، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك كله. ولكن أهم شيء في حياة المسلم أن يكون توحيده وعبادته خالصة لله تبارك وتعالى، فلا يشرك بالله شيئا. وهو يقول من لم يشرك بالله شيئا بعد أن آمن، يعني آمن بالله تبارك وتعالى، وتعرفون على أن الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذا كله من مسائل الإيمان. فمسائل الإيمان كثيرة، كلما أخبر الله به تبارك وتعالى في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فعلينا أن نؤمن به. بعد أن آمن وأقام الصلاة، والصلاة كما تحدثنا عنها أنها من الأمور المهمة، يعني من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ولأهميتها كما قلنا مرارا أنها فرضت فوق 7 سماوات، فرضها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فرضت 50 ثم جعلت 50 خمسا في العمل و50 في الأجر لمن حفظها وحافظ عليها، ولا مجال لإعادة الحديث السابق، لأنه يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافها بركوعها وسجودها وكل الشروط التي تشترط فيها، ومن أهم ذلك صلاة الجماعة، لأن الكثير يتهاون عن صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة الرسول عليه الصلاة والسلام شدد على المتخلفين عنها، بل هم أن يحرق عليهم بيوتهم، فيجب على المسلم أن يبادر إلى صلاة الجماعة. وسبق الحديث أيضا عن قضية المحبة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته هي متابعته، فإذا كنت تحبه المحبة الصحيحة فعليك أن تمتثل جميع ما أمرك به، فأن تجرب نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بهذه الصلاة جماعة وحث عليها، ثم بين على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن أكثرها ثقلا صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالرسول بين على أن صلاة الفجر والعشاء لها مزية. مثلا نحن الآن في أيام البرد، أيام الشتاء، فأنت جرب نفسك، هل تستطيع صلاة الفجر تقوم وتذهب إلى المسجد تصلي جماعة؟ فإذا عملت ذلك ومعنى أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة هي المتابعة، المحبة هي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. فإذا أطمأنيت إلى نفسك ووجدت من نفسك أنك كلما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤديه كما طلب منك، فهذه هي المحبة، لأن المحبة هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأقام الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة هي الأصل المفروض على الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ذاك الرجل الحديث في الصحيحين وسأله ماذا عليه، فأخبره بالصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقال ذاك الرجل والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فمن جاء بالأشياء المفروضة عليه فهذا المطلوب منه، ولكن الأولى له والأحسن له أنه يأتي بالصلوات الأخرى التي هي صلوات التطوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سنها وواظب عليها، بل قام الليل حتى تفطرت قدمه، قام الليل حتى تفطرت قدمه، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا لما قالت له عائشة لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ما معنى الشكر؟ يعني الشكر الإنسان الذي عنده مال، أو الشخص الذي رزقه الله صحة، أو الشخص الذي رزق مهنة، يعني شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه أن يؤدي منها شيئا. فإذا كنت من أهل الأموال فما تقول الحمد لله وخلاص يكفي الشكر هنا تقف هنا، الشكر أنك تعطي من هذا المال الذي رزقك الله تبارك وتعالى، هو تخرج الشيء المفروض ثم تؤدي إضافة للمفروض الأشياء التي هي غير مفروضة. فهذا شكر المال. شكر الصحة، الله أنعم عليك بالصحة، أنت تحمد الله تقول الحمد لله، لكن إضافة إلى هذا أنك تعين الضعفاء، تعين المساكين، تساعدهم. كل شيء يعني شكره من جنسه، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فما دمت أنت أنعم الله عليك بشيء، إما بعلم، إما بصحة، إما بمال، إما بمهنة، مثلا أنت طبيب تعالج الناس، فعليك أن تساعد الناس، أي أنك تشكر الله تبارك وتعالى من نوع الشيء الذي أعطاك. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني يقول ما دام أن الله تبارك وتعالى تفضل علي وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أفلا أشكره على ذلك. كيف كان ذلك الشكر؟ كان يصلي الليل، يقوم الليل حتى تورم قدمه. إذن هذا معنى الشكر. فقوله هنا وأقام الصلاة المكتوبة، المكتوبة هي المطلوبة ولا بد من أدائها، ولكن عليه أن يأتي بالنوافل، لأن في الحديث أول شيء يحاسب عليه العبد صلاته، فإن وجدت تامة فسائر عمله يكون كذلك، وإن وجدت ناقصة جاء في الحديث يبحثون يلتمسون هل له من نوافل، يعني هل له أعمال كان يقوم بها كصلاة التراويح كصلاة الليل. ويجب على المسلم أو ينبغي للمسلم، لأن كلمة الوجوب المقصود بها الأشياء المكتوبة، لكن ينبغي له ويحسن أنه لا يقطع الصلاة الزائدة أي النوافل التي يستفيد منها في حياته أي في آخرته، لأن ليس للإنسان من هذه الدنيا إلا الأعمال التي يقدمها، ليس له من هذه الأشياء كلها التي يجمع في هذه الدنيا إلا ما قدمه، ومنها أي من أفضل الأعمال الصلاة، صلاة الليل. ورسول عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله أدومه، يعني قد يكون إنسان في حال شبابه في حال نشاطه يمكن يريد أن يصلي كثيرا ويريد أن يصوم النوافل كثيرا، لكن إذا تقدم في السن يضعف عن ذلك. ولهذا عبد الله بن عمرو العاص الذي كان أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل ونهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولا زال معه حتى قال له تصوم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر من العدو، لا يفر من العدو معناه أنه ما زال محتفظ بقوته، لكن الصوم المتواصل قد ينهك الصحة. ثم يعني ندم عبد الله بن عمرو العاص في آخر حياته لأنه أخبره وقال له أن لجسمك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعط كل ذي حقا حقه. فالشاهد من هذا على أن الاعتدال في جميع الأمور هي التي جاء بها هذا الدين. الله تبارك وتعالى أخبر عن هذه الأمة أنها أمة وسط، فعلينا الاعتدال. فالإنسان لو واظب على ما يستطيع عليه من الصلوات في الليل وكان شيئا ولو قليلا ويدوم أحسن من الشيء الكثير الذي يعمله ثم ينقطع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث وهو في الصحيحين أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أي وإن كان قليلا لكن ينبغي أن يكون دائما. فللمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال التي تفيده في آخرته. قال وأقام الصلاة المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة. هنا يؤكد على المكتوب وعلى المفروض، فالزكاة المفروضة هي المطلوبة من المسلم، لكن يعني عليه أن يتصدق وعليه أن يبذل المال. الشاهد من هذا على أن هذه الأمور المطلوبة من المسلم عليه أن يؤديها ولا ينقص منها شيئا، وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان لأن هو الذي يجب على المسلم أن يصومه، وما عدا ذلك ففيه نوافل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، وحث على صيام 3 أيام من كل شهر وهي الأيام البيض 13 و14 و15، وأخبر أن من صامها كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 30، فهو أخبر عليه الصلاة والسلام إلى أضعاف كثيرة. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه 3 أيام بهذه 3 الحسنات ثم الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه يصوم الدهر كله. إذا حسبت 3 أيام ب3 حسنات كل يوم بكذا، فإذا حسبت الحساب كله فكأنك صمت الدهر كله. فهذا فضل كبير يجب على المسلم، وينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال التي تفيده في آخرته ولا تضره في دنياه. وصام رمضان. ثم جاء بالشاهد الذي يريده في هذا الباب، قال وسمع وأطاع. وسمع وأطاع، فالسمع والطاعة هذه الأحاديث كلها تؤكد عليها، والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه بالسمع والطاعة. فيجب على المسلم أن يسمع ويطيع كما قلت إلا في المعصية، أما ما دام يدعى إلى خير فعليه أن يمتثل، وعليه أن لا يخرج عن طاعة أميره ما دام ذلك الأمير مسلما، فمات على ذلك وجبت له الجنة، أي من جاء بهذه الأشياء جميعا. ومعنى هذا على أنه أدى الأشياء المفروضة واجتنب الأشياء المنهية، فعند ذلك يؤجر هذا الأجر العظيم. ومن أهم الأمور التي يريدها وكل مسلم منا يريد الجنة، فالجنة هذا طريقها، ما في طريق للجنة إلا طريق واحد، وهو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما ذكر تلك الأهواء المتفرقة قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالله تبارك وتعالى جعل السبيل الذي هو يوصل الإنسان إلى الجنة سبيل واحد، طريق واحد فقط. أما الطرق المتعددة هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أخبر في ذاك الحديث السابق في أول الكتاب أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والواحدة هي التي تسلك هذا الطريق الصحيح السليم. ولهذا لما قالوا أن الله تبارك وتعالى لما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فجعل الطرق الأخرى سبل متعددة، والسبيل الحق هو واحد، وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط في اللغة هو الطريق، الصراط المقصود به الطريق، هو يقول طريق واحد. ما هو هذا الطريق واحد؟ هو الإسلام، هو كتاب الله، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق الواحد الذي يجب على المسلم أن يسلكه. ولهذا أخبر رسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن طرفه في أيدينا وآخره في الجنة، فإذا أردت أن تصل إلى الجنة فعليك أن تمسك بهذا الخيط. ما هو؟ الإسلام، الإسلام بعمومه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأؤكد كثيرا على فهم السلف لتلك النصوص، لأننا لو خرجنا عن فهمهم لضللنا وهلكنا، فعلينا أن نأخذ بفهمهم لتلك النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه هو حديث فضالة عن أن حبيب بن عبيد حدثهم أن المقدام، حديث المقدام، حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه. يعني هنا يحث على طاعة الأمير، فإذا أمرك بشيء عليك أن تطيعه. والقاعدة معروفة، قاعدة واحدة، وهو أن الطاعة في المعروف، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وذلك الأمير الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة ثم خرجوا، ولما كانوا في مكان أمرهم الأمير قال أليس رسول أمركم أن تطيعون؟ قالوا بلى، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فلما جمعوا الحطب قال لهم أشعلوه أوقدوا فيه نارا، فلما أوقدوا فيه نار قال الرسول أمرني يعني أمرني عليكم ويجب عليكم أن تطيعوني فتدخلوا في النار، فأحجموا. وقال بعضهم احنا ما أسلمنا ولا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرار من النار، فكيف ندخل النار؟ فلم يرضوا ولم يطيعوه في ذلك. حينما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنهم لو دخلوا فيها لن يخرجوا منها، ثم قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فهو أمرهم أن يقتحموا النار وقالوا نحن نفر من النار كيف ندخلها. الشاهد من هذا على أن الطاعة في المعروف، فإذا أمر المسلم بمعروف فعليه أن يطيع. أما الإمام فعلينا أن نطيعه ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا، ما دام أمر بطاعة، ما دام يأمر بطاعة. أما هو لو فسق ولو عصى فلا يجوز الخروج عليه ما لم نرى كفرا بواحا فيه من الله برهان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فهم السلف الذين نقلوا لنا هؤلاء العلماء عنهم أعمالهم التي طبقوها مع الخلفاء، حينما يأمرونهم بمعصية فلا يطيعونهم، ثم حينما يرتكبون الأخطاء فلا يخرجون عليهم. أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه، وتؤجرون عليه ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظلم فيقول لا ظلم فيقول ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول صدقتم هو عليهم وأنتم منه براء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الذي يأمر به الفاسق حينما يفسق ويخرج عن الطاعة، فإذا أمر بمعصية فلا يطاع، وإذا أمر بطاعة فيطاع. يبقى هو في نفسه المعاصي التي يرتكبها عليه، هو يحاسب عليها وهو الذي يؤثم عليها، فليس هناك صلة بين ارتكابه للمعصية وبين ما يأمر به. فما أمر به من الطاعات علينا أن نمتثله وإن كان هو في نفسه عاصي. ولهذا يعني الأئمة جميعا ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، حينما أراد ابن أبي مطيع في المدينة هنا أن ينقضوا بيعة يزيد، جمع أهل بيته جميعا وأخبر وألزمهم، يعني جميع أهل بيته ومن تحت يده، على أنه يجب عليهم أن يفوا بتلك البيعة، يجب عليهم أن يفوا بتلك البيعة، وأنه لا يجوز لهم أن ينقضوا ذلك العهد. وأخبر على أن الغادر يوم القيامة يأتي وله لواء، سيذكره المؤلف أيضا هنا في بعض الأحاديث، لواء عند إشته يوضع، يعني الغادر ينصب له لواء، فلا يجوز الغدر. ثم هو لما جاءه بعض الناس وقالوا أنه يشرب الخمر، الحديث عن قضية المعاصي، قالوا أنه يشرب الخمر، فقال للشخص الذي قال هذا القول، قال هل رأيته؟ قال لا، يعني أنك لو رأيته وكنت معه ممكن الشهادة تقبل، ويمكن أنت أيضا شاركته لأنك لم تنهى عن ذلك. فقال لا. طيب ما دام أنه قال لا ما رأيته، فمن أين لك هذا؟ قال قالوا، يعني قالوا الناس أنه يشرب الخمر. الآخر قال أنا رأيته يصلي. فالشاهد من هذا على أن آفة الأخبار كما يقول رواتها، والتثبت من الأمور المطلوبة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا حتى لو كان عاصيا فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم، حينما ذكر الأئمة بأنهم سيلونكم أئمة وسيأخذون أموالكم وسيكون هناك أثرة، فقال الصحابة ماذا نصنع؟ أن نابذهم السيف؟ قال لا، ما صلوا، لا ما صلوا. فما دام يصلون معناه أنهم على الإسلام. وفي صحيح البخاري إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن لا يجوز للأمة أو للجماعة أن تخرج على إمامها ما دام مسلما. أما إذا كان كافرا فكما ذكرت لكم على أن العلماء فصلوا في هذا، يعني لو تبين لنا إمام من الأئمة أنه كافر وثبت هذا عندنا ثبوتا يقينيا، فماذا نصنع؟ هل نخرج عليه؟ هنا العلماء يوازنون بين المصالح والمفاسد. فإن كان بالإمكان إزاحته وأن يؤتى بإمام عادل فهذا هو المطلوب، ولكن إذا لم يمكن إلا بسفك دماء وانتهاك أعراض وأن الذي سيترتب من المفاسد أعظم من المصلحة التي تريد أن تحققها، والعلماء جميعا من أهل السنة والجماعة يمنعون ذلك، لأن الغرض هو تحقيق المصالح وترك المفاسد. فإذا كان هناك مفاسد أعظم من المصلحة التي ستترتب على ذلك العمل، فالأئمة جميعا ينهون عن ذلك، لأن المفاسد يعني سفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأموال، هذا شيء محقق. الجانب الآخر غير محقق، هل يمكن أن ينسحب أو لا يمكن؟ وكلنا نعلم على أن ما في واحد من هؤلاء الظلم الذين يريدون السلطة أنه يتنازل عن الكرسي ويقول تفضلوا، وإنما يعمل كل الاحتياطات التي يستطيع عليها ولو دمر الناس جميعا حتى يبقى هو. فالأئمة رحمهم الله وازنوا بين المصالح والمفاسد، فقالوا إن كان ذلك بالإمكان ولم تترتب هناك مفاسد عظيمة فهذا شيء طيب حينما يكون الكفر البواح، لكن إذا كان ليس هناك بالإمكان بل المفاسد تكون أعظم فنهوا عن الخروج نهيا قاطعا، ولا يقول بالخروج على الأئمة إلا المعتزلة، وهذا رأيهم، أي على الأئمة أئمة الجور، لأن كما سبق الحديث عن أصولهم الخمسة ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقوه على أئمة الجور، فكل إمام ظالم فاسق يجب أن يخرج عليه، هكذا يقولون. أما أهل السنة والجماعة فلا. نعم. قال حدثنا أبو سعيد دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدون الله لا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأن تسمعوا وتطيعوا. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مطرف عن أبي الجهل عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة والإسلام فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قال حدثنا الأنباري قال حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة نحوه. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الوهاب بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثنا سلمة بن نبابة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع وأطع لمن كان عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع لمن كان عليك. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن أبي محيرز عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح حديثين أحدهما عن أبي هريرة والآخر عن معاوية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. يكفي هذا في كلمات زائدة، وإلا المعاني كلها مثل ما سبق الحديث عنها. فحديث أبي ذر قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع، أسمع وأطيع. سبقنا الحديث عن الخلة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو خليل الله. لكن هنا الخلة من أبي ذر، يعني هو الذي يعني اتخذ الرسول خليلا، يعني لم يتخذه الرسول عليه الصلاة والسلام خليلا، وإنما هو الذي اتخذه خليلا. فهو يقول هنا أوصاني بما أوصاه بالسمع والطاعة. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه ستأتي أحاديث في نفس الموضوع أنه حينما يعني استقل بالرأي الذي كان هو عليه وخالفه يعني الصحابة في رأيه، هو يرى على أن الإنسان يأخذ من المال قدر حاجته فقط وما عدا ذلك يعني يعطيه للناس، والأئمة وضحوا على أن الأمر ليس كذلك، وإن المال الواجب فيه الزكاة وما يتبع ذلك. ومعروف أن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنياء، منهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم عثمان بن عفان وكذلك أبو بكر، ولكنهم أنفقوا هذه الأموال كلها في سبيل الله. فأبو ذر رأيه على أن الإنسان يأخذ اللي يكفيه والباقي يعطيه للآخرين، ولكن كلامه هذا النصوص تخالف هذا. فالله تبارك وتعالى يعني أباح للمسلم أن يجمع المال بطرقه المشروعة، وأوجب عليه الأشياء الواجبة المعينة وهي الزكاة والنفقات الواجبة عليه والأمور التي يتبرع بها من نفسه، وما عدا ذلك فالمال له. وهذا الذي صار عليه أئمة الإسلام جميعا. أبو ذر يعني حينما كان في المدينة واجتمع عليه الناس لما رجع من الشام، ولما كان في الشام وفي أيام خلافة عثمان بن عفان وكان معاوية هو الأمير على الشام، يعني حدث منه هذا الكلام مع بعض الناس، لكن الذي جاءه وأوعد إليه بذلك هو ما يلقب بابن السوداء. من هو ابن السوداء؟ طلاب العلم الذين يعرفون هذا هو عبد الله بن سبع. هو لما ذهب للشام جاء إلى أبي ذر، أولا جاء إلى غيره إلى أحد الصحابة، فلما قال له مثل ذلك هذا الكلام قال: ألا ترى معاوية يقول المال مال الله ويريد أن يستأثر به هو وأمثاله، يعني هو والولاد. فلما نظر فيه فقال له: ما أظنك إلا يهودي، بهذا التعبير. فلما سمع منه هذا الكلام تركه، ما ناقش معه الموضوع وراح يبحث عن غيره. فلما جاء إلى أبي ذر أوحى إليه بمثل هذا الكلام، فأبو ذر جاء إلى معاوية وقال له مثل هذا الكلام، قال: لا تقول المال مال الله. قال: يرحمك الله يا أبا ذر، المال كلنا لله. قال: لا تقوله، ولكن لا تقوله. قال: لا أقوله. خلاص. الشاهد أنه لما طلبه عثمان أن يعود إلى المدينة وأرسله معاوية مكرما معززا وجاء إلى المدينة هنا وانثال الناس عليه، وأحاديث هناك تدل، ونصر عليه الصلاة والسلام قال: كيف بك إذا بلغ البناء إلى سلع. سلع كان بعيد في ذلك التاريخ، المباني هنا الآن كما نعرف فين المدينة وصلت، فسلع هذا الجبل الموجود. فلما ذكر له هذا قال: ممكن أنه يخرج من المدينة، يعني هو أبو ذر يعني يذهب إلى جهة أخرى. والحديث في الصحيح انثال الناس عليه كأنهم لم يعرفوه، يقول كأنهم لم يعرفوني. فجاء إلى عثمان يستأذنه في الخروج من المدينة إلى الربذة، وعثمان بن عفان أشار عليه لا يخرج. لماذا؟ فقال: عنده وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا وصل البناء إلى سلع أنه يخرج من المدينة، لذلك وافق معه بناء على رغبته. فذهب إلى الربذة، وكثير منكم من أهل المدينة يعرف هذا، وأنه توفي هناك. لكن حينما جاءه بعض الناس وقالوا له مثل هذا القول وعرضوا عليه مثل هذا على أساس أن عثمان بن عفان أنه هو الذي أخرجه من المدينة، فشد عليهم وبين لهم على أنه لم يخرجه من المدينة، وإنما هو خرج منها راضيا بناء على الوصية الموجودة عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو ذر رضي الله عنه كان من الزهاد، يعني من الأشياء التي كان يأخذها ويقول بها هو كما سمعتم على أنه لا يرى أن يكون للإنسان أكثر مما يحتاج والباقي يتصدق به على الآخرين. أما القاعدة العامة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة فأن المال ما فيه الواجب إلا الزكاة، فمن أعطى زكاته أو زكاة ماله يجوز له أن يتمول هذا المال ويخرج الواجب الذي عليه، أي الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فأبو ذر رضي الله عنه حينما قيل له ذلك الكلام منع، وبين على أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يخرجه من المدينة، وإنما هو خرج لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر أنه سيموت وحده، وذكر الأوصاف التي ذكرها عن نفسه هو، ثم يعني خرج إلى الرمضة باختياره. أنا أشير إلى هذا لأن الرافضة أخذوا من هذا الكلام ومن ذهاب أبي ذر إلى الرمضة على أن عثمان بن عفان هو الذي أخرجه من المدينة، وهذا كله كذب وافتراء. والحديث في صحيح البخاري في باب الزكاة تجدون الوصف الذي خرج من أجله أبو ذر رضي الله عنه إلى ذلك المكان، وأنه باختياره هو. الحديث الآخر والرواية عن أبي ذر أن الوصية أسمع وأطع لمن كان عليه، أي تسمع وتطيع الأمير الذي ولي عليك. وحديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السامع المطيع لا حجة عليه، في هنا تعبير السامع المطيع والسامع العاصي، فيقول إن السامع المطيع لا حجة عليه. لماذا؟ لأنه سمع وأطاع، وسمع وأطاع لأنه مأمور بذلك. أما الذي يسمع ثم يأتي بالمعصية فهذا لا حجة له، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث إن السامع المطيع لا حجة عليه، لأنه أخذ بالواجب ونفذ ما أمر به، وهذا هو المطلوب من المسلم أن يسمع ويطيع لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السامع العاصي فهذا لا حجة له، يعني ما عنده حجة حتى يعصى، لماذا يخالف ما دام هو أمر بالطاعة، وأمر بالطاعة كما قلنا في المعروف ولم يؤمر بمعصية، فلماذا يخالف؟ إذن إذا خالف لا حجة له عند الله يوم القيامة، هذا هو المقصود. وإن السامع العاصي لا حجة له، أي إذا أمر بطاعة فعليه أن يمتثل ذلك الأمر، أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الحديث الآخر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. أهل الجاهلية كما هو معروف، وسيأتي الحديث الآخر ممكن تكمل الحديث الذي بعده حتى نعلق عليه مع بعض. قال حدثنا دحيم قال حدثنا ابن وهب حدثني أبو هاني عن عمرو بن مالك الجنبي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم ومحمد بن زياد قالا سمعنا أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفس أنفسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. قال حدثنا أبو الحديث السابق الذي من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، وفي حديث ابن عباس أيضا يعني من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هذا تشبيه بأن الرجل الذي يموت وهو بهذه الصورة كأنه من أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كان لهم إمام ولا كانت هناك عندهم طاعة، وإنما كان عندهم النهب والسلب والحاكم هو الأقوى. فكأنه يمثل يقول إذا كنت أنت في هذه الحالة في الإسلام وخرجت عن الطاعة ولم يكن في عنقك بيعة فكأنك من أهل الجاهلية، فهذا تشبيه بالشخص الذي أو تشبيه للشخص الذي يكون في حال الإسلام مع المسلمين ولم تكن في عنقه بيعة، فأنه يموت مثل أهل الجاهلية الذين كانوا على تلك الملة التي هي الجاهلية والتي هي لا طاعة فيها وإنما فيها المعصية أو المعاصي كلها لأنها كلها جاهلية. فهذا تشبيه للشخص الذي يموت وهو في الإسلام وهو ليس في عنقه بيعة للإمام الذي هو إمام المسلمين. الحديث الذي يليه وهو قوله ثلاثة لا يسأل عنهم والحديث صحيح، رجل فارق الجماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الجماعة وبين على أن تلك الفرق التي تفترق إلى 73 فرقة الناجية منها واحدة، وهذه الواحدة أخبر على أنها الجماعة، والجماعة عرفنا من هم، الجماعة هم الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة وأتباعهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حينما سئل عن هذه الطائفة الناجية أو عن هؤلاء الجماعة من هم، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كانت الجماعة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذه هي الطائفة الناجية المنصورة، الذي يفارق هذه الجماعة هذا هو الذي لا تسأل عنه. يقول رسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يسأل عنهم، رجل فارق الجماعة، فالجماعة من هم؟ الجماعة هم أهل السنة والجماعة، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوهم بإحسان. أما تلك الفرق الكثيرة المتعددة التي ذكر رسول عليه الصلاة والسلام ستكون 73 فرقة وهي كثيرة جدا، قد يكون ذلك تمثيل كما يقول بعض العلماء، فمن ذهب إلى جماعة من تلك الجماعات فهذا لا تسأل عنه لأنه من تلك الطوائف الهالكة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كل ذي تلك الطوائف هالكة إلا الطائفة الواحدة الناجية المنصورة التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا ليس يعني القول بأن من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي غير معروف للناس، كل واحد يعرف ما كان عليه الرسول وأصحابه، طلاب العلم يعرفون ذلك والذين يتبعونهم يعرفون هذا، الذين يتبعونهم يعني من غير طلاب العلم يعرفون هذا، كل واحد يعرف الصلاة والزكاة والحلال والحرام، تحريم الغيبة والنميمة، كل واحد يعرف هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان عليه في عبادته، في معاملاته، في سلوكه، في جهاده، في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بل قالت عائشة رضي الله عنها وصفا جامعا مانعا حينما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. يعني هي لو قالت كان رجل يصلي، رجل صالح، رجل طيب، رجل يتصدق، رجل يعمل، كلامها كله صحيح، لكن هذا ما يفي بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يفي بهذا الوصف أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولها كان خلقه القرآن. إذا نقرأ القرآن من أوله لآخره ماذا تجد فيه؟ كل ما وجدته فيه من أعمال الخير بجميع أنواعها والتحذير عن الشر بجميع أنواعه، كل ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان خلقه القرآن، فمن كان يريد أن يكون ما كان عليه الرسول وأصحابه فعليه أن يتخلق بكتاب الله، اقرأ كتاب الله وطبقه في نفسك، في سلوكك، في أعمالك، انظر لنفسك. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الله تبارك وتعالى لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، لا يحب الكاذبين، يعني لعن الكذابين. في كتاب الله تبارك وتعالى أشياء كثيرة جدا، أشياء فيها الأمر بالخير، صلة الأقارب، الجيران، الأرحام، الإحسان إلى الناس جميعا. انظر في نفسك حينما تقرأ كتاب الله، هل هذه الأشياء الموجودة في كتاب الله من عمل الخير تعملها أو أنت لا تعملها؟ إن كنت تعملها فالحمد لله، إن كنت تعمل البعض وتترك البعض فعليك أن تكمل الناقص، وهكذا عليك أن تتخلق بما جاء في كتاب الله. فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو ما جاء في كتاب الله، وكذلك ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبادة والأخلاق والمعاملة والسلوك وكل ما جاء به الإسلام من أعمال الخير وكل ما جاء فيه من النهي عن الشر، هؤلاء أي الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على ذلك العمل، أي كانوا على أعمال الخير واجتناب أعمال الشر. فمن أراد أن يكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فعليه أن يقرأ كتاب الله ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وعليه كذلك أن يقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثل ما فيها من الأوامر ويجتنب ما فيها من النواهي، وما سبق ذكره وهي الوصية بالتقوى. التقوى كما قلنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. رجل فارق الجماعة، فالجماعة نعرفهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلك مسلكهم في العبادة في المعاملات في السلوك في الأخلاق، وعصى إمامه يعني خرج على الإمام، فالذي يخرج عن الإمام لا تسأل عنه لأنه يموت ميتة جاهلية، ولا تسأل عن هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك، ومات عاصيا يعني عصى إمامه ومات عاصيا. هذول الثلاثة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، هؤلاء لا يسأل عنهم، بمعنى أنهم من الهالكين لأنهم تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الحديث الذي بيّل هذا وهو حديث أبي أمامة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي، وكما نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، والله تبارك وتعالى ختم به الأنبياء والرسل، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي بعده كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعده. والأحاديث الواردة في هذا مع ما جاء في كتاب الله تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل، فلم يكن بعده رسول، فما يدعيه القاديانية وما يشبههم من هؤلاء الذين يدعون على أن هناك نبي، هذا كله كذب وكله مخالفة لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، فالله ختم به الأنبياء والرسل جميعا، وختم بكتابه جميع الكتب السماوية، فآخر كتاب نزل هو كتاب الله عز وجل، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى معجزة الرسول في نفس الكتاب في نفس القرآن الذي جاء به، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء في المعجزات الحسية، ولكن أعطي هذه المعجزة المعنوية التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواه كاذبة، لأنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، لم يستطيع الذين تحداهم القرآن أي الله تبارك وتعالى تحداهم بأن يأتوا بآية واحدة وهم من فصحاء العرب، لم يستطيعوا أن يعارضوا كتاب الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات مثل معجزات الأنبياء التي هي معجزات حسية، موسى أعطي العصا التي فلق بها البحر، حينما ضرب البحر انفلق، ما في أي عصا الآن مهما كانت أنها تفلق البحر، وإنما تلك معجزة من الله تبارك وتعالى له، حينما ضربه فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم. كذلك عيسى عليه السلام أعطي معجزات، ومنها إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص لتدل على صدقه وأنه مبعوث من الله تبارك وتعالى. وكذلك الأنبياء السابقين، كل نبي أعطي معجزة، ولكن تلك المعجزات حسية، بمعنى أنه لا يستفيد منها إلا أحد نوعين، إما الشخص الذي حضر ورآها، أو الذي يصدق بما في كتاب الله، الذي يصدق بما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه. فالله تبارك وتعالى أخبر في كتابه عن تلك المعجزات، فنحن نؤمن بها لأننا نؤمن بالرسل جميعا، رسول الله تبارك وتعالى نؤمن بهم جميعا، فكل ما جاء في كتاب الله نصدقه. أما الملحد الذي ينكر النبوات ويريد دليل يدل على أن هناك خالق وأن هناك نبي، فتلك المعجزات لا تفيده، لأنه لا يؤمن بالغيب، ما يؤمن بالشيء المحسوس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي هذا الشيء المعنوي المستمر إلى أن يرث له الأرض ومن عليها، شارك أولئك في المعجزات الحسية كانشقاق القمر كما نص عليه كتاب الله وكما في السنة، وكذلك تسبيح الحصى في يديه وتكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه، هذه كلها معجزات حسية، لكن أعطي هذه المعجزة المعنوية التي هي باقية مع رسالته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه المعجزة الدائمة الثابتة المستمرة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا دليل على أن نبوته جاءت خاتمة لجميع النبوات، ورسالته خاتمة لجميع الرسالات. أما أولئك الأنبياء فكانت رسالتهم مؤقتة لوقت محدود، أي حينما يأتي رسول بعد ذلك الرسول، مهمة الرسول الأول تنتهي. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت رسالته ناسخة لجميع الأديان كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا ما نسمعه ونقرأه عن اجتماع توحيد الأديان أو التقارب بين الأديان، هذا الإسلام لا يقره، ما في دين إلا واحد، ما في أديان، الأديان كلها الصحيح منها منسوخ والمحرف محرف، إذن ما في دين لا اليهودية ولا المسيحية ولا غيرها، بل كلها منسوخة، وليس هناك دين حق على وجه الأرض إلا الإسلام. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب على المسلم أن يؤمن بأنه لا دين على وجه الأرض مقبول ينجو صاحبه الذي يعتنقه إلا الدين الإسلامي. ورسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك كما في صحيح مسلم، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فهذه عقيدة المسلم الصحيحة على أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد وهو الناسخ لجميع الأديان. فكلما نسمعه ونقرأه هذا ما هو إلا تلبيس وتدليس للقضاء على الإسلام والمسلمين. فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من دينه وأن يعلم على أنه هو على الدين الحق، والدين الحق تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، هذا الدين تكفل بحفظه، تلك الكتب السابقة الله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها، بل قال بما استحفظوا عليه من كتاب الله، فأولئك استحفظوا كله، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، نحن الآن مكلفون بأعمال قد نؤدي الواجب وقد نقصر، تلك الأمم كلفت بحفظ تلك الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أولئك الرسل بما استحفظوا عليه من كتاب الله، فهم لم يحفظوا، حرفوا وبدلوا وغيروا بنص القرآن، يجعلون التوراة قراطيس يبدون بعضها ويخفون كثيرا منها، فأولئك حرفوا وبدلوا لأنهم كلفوا بالحفظ. أما هذه الأمة فالله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظ دستورها، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله تكفل بحفظ كتابه. ولهذا تسمعون في أي بلد من البلدان من أعداء الإسلام الذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام، لو نقصوا من المصحف حرف واحد واو أو ألف تسمع من الدنيا كلها يصيحون عليه، يعني ما يحدث تحريف في كتاب الله من اليهود أو من غيرهم الذين يطبعون كتاب الله ويريدون أن يحرفونه، لو نقصوا حرفا واحدا كل العالم من أقصاء العالم إلى أقصاء كلهم يبينون خطأهم ويبينون تحريفهم ويشدون عليهم. وذلك دليل على تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الكتاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا يعني هذا من الأدلة القاطعة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو خاتم الرسل وكتابه خاتم الكتب. قال المصنف رحمه الله في باب في ذكر السمع والطاعة، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بجر بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما موعظة بليغة بعد صلاة الغداة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال أوصيكم